منحت أرض من الحكومة وأخذت الأرض في حوزتي حوالي 4 سنين لم أزكيها، وبعد ذلك بعتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟ إذا منح الإنسان أرضا الحكومة أو غير الحكومة وحازها أو اشتراها من زيد وعمر وحازها فهو بين أمرين، إن نواها للتجارة والبيع والبيع زكاها إذا كان الحول عليها بعد النية حسب قيمته، أول من الخبرة يستعين به ثم يزكيها بإخراج الرسل، زكاة الرسل في الذهب والفضة أو التجارة أو حبوب الثمار نصف العشير إذا كانت من الأولى كالمكائن والأحياء، وفيها العشر سهم العشرة إذا كانت غير الأولى كالتي تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ينظر ما لديه من الأراضي ومن الأراضي، فإذا كان أراد بها الزكاة أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها أولا، ثم يزكي القيمة بإيقاد ربع العشر من كل 100 إلى النصف كل 1025 ربع العشر في الذهب والفضة وهذه الأوراق المعروفة المستعملة الآن وعروض التجارة من الأراضي والسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء أول إن كان عروضا فإذا قومه أخرج زكاة قيمة حسب ما كبر بعرض أو بالسيارة أو كذا حين الحول الحال الثاني يكون ما أراد بها البيع، إنما أراد بها أن يبني عليها مسكن أو يبني عليها بيوت بالأحجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة أجل فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأن ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتها أو دكاكين وأجرها إلا في بيعها التي أجرى التي أجرى إلى حالها بها الحول كما يزكي الأموال التي عندها أخرى. Yeah.